ويبقى مرابط بالأقصى لا يوم الدين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عندنا هيكل يا محتلين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عندنا هيكل يا محتلين. ما نتخلى عن هيكل لو مهما صار، ورخ نزرع كل الدنيا موت ودمار. واخنا الشعب اليهود الشعب المختار، ابن اسرائيل العظمى باسم الدين. يا غاصب هذا حلمك وهم سارا، وهذه أرضينا ثارت تطرد الغراب. والشعب اللي يفدي الأقصى عمره ما هاب، وعنتي فاضتها الأقصى تشهد ملايين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عندها هيكل يا محتلين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عندها هيكل يا محتلين. الأقصى دم وسان وقال الأقصى شريانه. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهاني. الأقصى من فجر الأكوان بساحات وسجل عنوان، غير التوقى والإيمان ما بيعمر أركانه. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما نهر الدماء نور وشعشع الأرجاء، هذا عنوان الفداء للأقصى يا إخواني. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهاني. حول الأقصى مرابطين هالأبطال الميامين، على الحق ظاهرين بنص الهادي العدناني. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهاني. أجيال تعلم أجيال، الناصر قادم لا محال، ما دمنا نشد الرحال ونجاهد العدواني. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهاني. نصر الهادي لا تهتم، نصر جناد لك بالدم، وعاتبنا النية والعظم نفدي تاج الأوطان. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهاني. Oh. عيني وحدك الحلوة يا بوجس يا عيني قلبي هواك.